أقيموا الصف في الصلاة، هذا محل الشاهد معنا نحن فيه، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، من حسن الصلاة معناه محله شيء. إنما قال البخاري في الترجمة من تمام الصلاة، ولفظ الحديث من حسن الصلاة لأنه أراد أن أبين أنه المراد بالحسن هنا، وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من التركيب المقصود من حسن الحكمي، بدليل حديث أنس والثاني من حديثي الباب حيث عبر بقول إقامة الصلاة، يعني معناه أن لما لم يسوي الصفوف ما أقام الصلاة، ما صلى صلاة معتبرة.